بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الأولى بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. اتخذ إلهه هواه، أي أطاعه حتى صار له كالإله، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وهذه آية عظيمة يقف المؤمن عندها مليا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أفرأيت الذي جعل معبوده ما يهواه فيعبد ويطيع ما يهواه دون الله تعالى، دون الله المستحق للعبادة وحده، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأفأنت تكون عليه وكيلا. قال: وأضله الله على علم، أي وأضل الله ذلك المتبع هواه عن طريق الحق على علم من الله سبق أنه يضل ولا يهتدي، وختم على سمعه وقلبه، أي وطبع الله على سمعه فلا ينتفع بسماع الحق، وطبع على قلبه فلا يعقل به الحق، فليس له طريق إلى الهدى بسمعه ولا قلبه، كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال: وجعل على بصره غشاوة، أي وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من رؤية الحق، فهو لا ينتفع ببصره لمعرفة الحق واتباعه. فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه إلى طريق الحق واتباعه بعد أن أضله الله. أفلا تذكرون، أي أفلا تتذكرون أيها الناس، فتعلموا أن من كان هذا حاله فلن يهتدي أبدا ولا سبيل لأحد إلى هدايته. إذن هذه الآية هي آية عظيمة، ومن الأمور التي نكثر من تكرارها وحاجتنا إليها: كيف أتخلص من الشهوات المحرمة؟ الهوى ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، وقد جاء النهي عن اتباع الهوى في القرآن الكريم بأساليب متعددة، منها أسلوب الطلب، ووصفه يعني جاء في القرآن الكريم وصف متبعي الهوى بأقبح الصفات حتى يبتعد الإنسان عن اتباع الهوى. ثالثا، الوعد بالجنة لمن نهى النفس عن الهوى، وهذا من أعظم المرغبات في هذا، فربنا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ففي قوله سبحانه وتعالى: ونهى النفس عن الهوى، إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يقم على نفسه ناهيا ينهاها وزاجرا يزجرها عن اتباع هواها، كلما دعته دواعيه انقاد لهذا الهوى الذي يغلبه على أمره ويطرحه في مطارح الضلال والهلاك، كذاك الذي يدمن على تصفح أشياء محرمة. ولماذا يقع الإنسان في هذا؟ لأن الهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وإلى المعصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالهوى إذن بلاء كبير، وجهاده يحتاج لصبر وتحمل. فمقاومة النفس وصرفها عن هواها جهاد، وربنا جل جلاله يعلم ضخامة هذه المجاهدة حينما يجاهد الإنسان نفسه وهواه. فأقوى المجاهد أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه. إذا نهي النفس عن الهوى مكابدة وحرمان من لذائذها وشهواتها الدنيوية المحرمة، وربنا قد جعل المحرمات اختبارا وابتلاء للعباد. إذن هنا في هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي نهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير. قال: فإن الجنة هي المأوى، وهذا من أعظم الجزاء لمن حصر نفسه عن الأمور المحرمة. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وهواه. إذن جاء النهي عن اتباع الهوى بالقرآن الكريم بأسلوب الطلب. ثانيا، وصف متبعي الهوى بأقوى الصفات. ثالثا، الوعد بالجنة لمن نهى النفس عن الهوى. رابعا، النهي عن طاعة أصحاب الهوى ومجالستهم. وتأمل أنت حينما تتصفح المحرم وتنظر إلى المحرم كأنك تجالس أصحاب الحرم، وكلما نقرت على هذه الأشياء كلما ازداد الرصيد لأولئك، فكأنك تروج لهم. وأيضا جاء في القرآن الكريم النهي عن اتباع أصحاب الهوى ومجالستهم من خلال الاعتبار بقصص السابقين حتى يعتبر الإنسان ولا يقع. ومن المهم أن نعرف الوسائل لمقاومة الهوى والشهوات المحرمة. أولا، تذكر العاقبة السيئة لاتباع الهوى. ولذلك السيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. فعلى الإنسان أن يتذكر دواما أن عاقبة أتباع الهوى السقوط. ولذلك قال: من اتبع الهوى هوى، أي سقط. ثانيا، مما يعين على مقاومة الهوى والشهوات المحرمة الاستعانة بالله، أي اللجوء إلى خالق الأكوان ومدبرها. فربنا جل جلاله بيده كل شيء. وتأمل أنك حينما تقرأ القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحينما تغضب تستعين بالله. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إلى الله وأن يسأل ربه أن ينجيه من الشهوات المحرمة. ثالثا، الخوف من الله والهيبة. فالإنسان عليه أن يخاف الله وأن يخاف عقابه، وعلى الإنسان أن يهاب الله. فكيف يأتي الإنسان يعصي ربه؟ فثمة الخوف وثمة الهيبة. رابعا، استحضار حساب الآخرة. استحضار حساب الآخرة. فعلى الإنسان أن يتفكر دواما بهذا الأمر. وتأمل الآيات: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وتأمل الآية التي قبلها: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذه الوصايا لأجل التخلص من الشهوات المحرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا. ثانيا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيها. وعن ابن عباس ما ذكر الله تعالى هوى إلا ذمه. قال وهب: إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال سهل بن تستري: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. إذن على الإنسان أن يخالف هواه. قال الحسن البصري عن الذي يتبع الهوى، قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. والمؤمن يخالف طريقة المنافقين، وفي كل شيء يقبل إليه أو تحدث به نفسه ينظر هل أن الله يرضى عن هذا الشيء أم أن الله لا يرضى عنه. ثالثا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم ويتركوا اتباع أدلة الحق. فإذا كان الحق محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الخلق تبعا للدليل، مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القرآن. وفي الحديث: أرحنا بها يا بلال، بمعنى الإقامة للصلاة. وأما اتباع الأمر المحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك سبب الضلال وسوء السيرة. إذن الإنسان ينوي بما يريده وجه الله تعالى. ولذلك تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى. رابعا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراما لهذه الأمة لشرف نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن سنته الإلهية جرت بأن من لم يؤمن بعد كشف الأمر بإيجاد الآيات المقترحات أهلكه، كما فعل بالأمم الماضية. وإذا تتلى عليهم آيات القرآن، تفسير الآية أي: وإذا تتلى عليهم آيات القرآن الواضحات الدلالة على وقوع البعث بعد الموت، لم يكن لهم ما يحتجون به على المؤمنين سوى قولهم: أحيوا آباءنا الموتى إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله يبعثنا بعد موتنا حتى نصدق بحقيقة ما تزعمون. خامسا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال الزمخشري: فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو كأنه قيل ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. سادسا: وترى كل أمة جاثية. يقول السعدي: على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. وتأمل أن الجميع يلتمسون رحمة الله في تلك اللحظات، في تلك الساعات التي تقل فيها الحسنات وتكثر فيها الزفرات يوم الحسرات. إذن الناس ينتظرون رحمة الله، ونحن كل لحظة نحياها علينا أن نستدر بها رحمة الله، فكل لحظة نحياها فهي من رحمة الله. الآية: وترى كل أمة جاثية، أي وترى في ذلك اليوم أهل كل ملة جالسين على ركبهم منتظرين قضاء الله وحكمه عليهم. كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كل أهل ملة تدعى يوم القيامة إلى صحائف أعمالها التي كتبتها الملائكة. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال للأمم يوم القيامة: اليوم تنالون جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر. وتأمل في هذه الآية الكريمة، وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعدوا له، حيث يصير الناس على الركب جثاثا في هيئة المذنب الخائف المعظم لهذا الحساب والجزاء والقصاص. سابعا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وابتدأ في التفصيل بوصف حال المؤمنين، مع أن المقام للحديث عن المبطلين في قوله: يومئذ يخسر المبطلون، تنويها بالمؤمنين وتعجيلا لمساقتهم وتعجيلا لمساءة المبطلين. فأما الذين آمنوا بالله تعالى وبكل ما يجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحة الخالصة الموافقة لشرعه فيدخلهم ربهم في جنته. قال: ذلك هو الفوز المبين، أي دخول المؤمنين الجنة يوم القيامة هو الفوز البين الظاهر. معاني الكلمات: وختم طبعا، غشاوة غطاء، لا ريب فيه لا شك فيه، إن نظن إلا ظن، ما نتوقع وقوعها إلا توهما. العمل بالآيات: أولا، حاول تعداد أخطائك ومعاصيك التي فعلتها أو نطقت بها الأسبوع الماضي فقط. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إذا الذنب يا أخي الكريم عليك أن لا تنساه. ثانيا، قل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. أذكار النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يفقه معانيها وأن يواظب عليها، فينوي بذلك الذكر والمتابعة، لأن الإنسان في هذا يخالف طريقة أهل الضلالة. فربنا قال عن أولئك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وتأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من كتاب الله تعالى. ثالثا، قل: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. فالإنسان يدعو دواما بالهداية، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، فالذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. واسأل الهداية من بيده الهداية. التوجيهات: أولا، اعلم أن أعظم الخذلان أن يضلك الله وأنت على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وذلك الإنسان يتعلم ليعمل. ثانيا، هدايتك وسعادتك ونجاحك بيد الله وحده، فاطلبها منه، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثالثا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، وعلى الإنسان أن ينظر في العمر حينما يسير، وعليه أن ينظر فيما حوله، وعليه أن يعتبر بالآخرين. بل كل يوم يذهب على الإنسان أن يتفكر بأن هذا اليوم لن يعود، فعليه أن يستعد الإنسان ليوم القيامة دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة